بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطور. هذه الآيات المباركات يذكر الله فيها جل وعلا شيئا من قصص بني إسرائيل، وشيئا من ضلالاتهم واعتراضهم ونكرانهم وعدم طاعتهم لله جل وعلا. ففي الآية السابقة يقول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني لن نؤمن بك حتى تنزل إلينا كتابا يأتي إلينا من السماء بأسمائنا أنك رسول الله. وهذا في غاية التعنت، لأنهم أهل كتاب ويعرفون نبيهم ويعرفون أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، ومع ذلك تصدر منهم مثل هذه الضلالات. قال جل وعلا: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وهذه تسلية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فقد سألوا موسى نبيهم الذي أرسل إليهم أكبر من ذلك، وهو قولهم أرنا الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة عيانا بيانا ننظر إليه بأعيننا حتى نؤمن. فأخذتهم الصاعقة بسبب هذا الطلب الذي لا يجوز، ولذلك أهلكهم الله عز وجل. قيل إن الصاعقة هو الموت فصعقوا ماتوا، وقيل بل الصاعقة غشية غشيتهم، وأرجح هذا ابن جرير الطبري. قال واستدل على هذا بأن الله عز وجل قال: اقتلوا أنفسكم. فإذا كان قد قتلهم وماتوا جميعا، الذين بقوا كيف يقال اقتلوا أنفسكم وهم لم يعبدوا العجل أصلا؟ ويرجح بأن الصاعقة هنا هي الغشية العظيمة، وهو قول متوجه. قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، الباء للسببية أي بسبب ظلمهم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو سؤالهم ما لا يجوز لهم، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، الصواب أنه لم يرى ربه، كما في الحديث الذي في مسلم وغيره، قال لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. كيف أراه؟ ولكن في الآخرة أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم حديث صهيب تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله العلي العظيم الكريم الجواد أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه ويرون وجهه في الآخرة. قال جل وعلا: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. هذا أيضا شيء من مخازيهم، وقد مر الكلام وسيأتي مفصلا. فهم طلبوا منك أن تنزل عليهم كتاب من السماء، أيضا سألوا الله، سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، أيضا اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله، مع أنهم بالأمس نجاهم الله من فرعون وجنده. فكان الواجب أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يستقيموا على التوحيد، فعبدوا العجل اتخذوه إلها من دون الله جل وعلا. من بعد ما جاءتهم البينات، كل هذا حصل منهم بعد أن قامت عليهم الحجة وتعلموا العلم وعرفوا الحق من الباطل، فيحصل منهم هذا. ولا شك أن من عنده علم إذا وقع في الخطأ ليس كالجاهل الذي لا علم عنده، لأنه قد عرف الحق. قال: فعفونا عن ذلك. هذا يؤيد أن الصعقة التي أصابتهم إنما هي غشي، عفونا عن ذلك. وقد جاء مفصلا وسبقا ذكرناه في سورة البقرة أن موسى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فقاموا بعضهم على بعض، الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوه، فقام الذين لم يعبدوه واستلوا السيوف وصاروا يضربون، وغشيتهم ظلمة إلى أن رفع الله عنهم. قال بعد أن قتل منهم 70,000، وكانت هذه توبة من الله لهم، من قتل كفر الله عنه ذنبه ولا يؤاخذ بعبادة العجل لأنه تاب، وهذا صدق توبته، دليل على صدق توبته، ومن بقي كذلك لا يؤاخذ، والله أعلم. في أخبار بني إسرائيل: وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة واضحة، وهي الآيات التي تدل على صدقه، وهي 9 آيات كما جاءت مفصلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطور. الطور هو الجبل المعروف المشهور، طور سيناء، وما قد يثار بأن الطور الذي ورد في القرآن أنه غير طور سيناء، فهذا من القول على الله بغير علم، هذا قول ينتشر، وربما يوجد في الشبكة العنكبوتية، وربما يتبناه من يتبناه، والله أعلم بقصده، ويقولون إن الأنبياء تقريبا كلهم بمكة، هذا قول باطل، ولو رجعوا إلى القرآن وإلى الآيات لوجدوا أنه طور سيناء، وأنه في الجانب الغربي والجانب الأيمن، وهذا لا يختلف فيه أهل العلم المتقدمون، ولهذا لم يذكر هذا القول المفسرون، عمدة المفسرين كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ولا يقول في القرآن إلا بما قال به سلف هذه الأمة، ولهذا إذا لم تجد الكلام في كتب التفاسير فليس بحقيقة، ولهذا كثير من أهل العلم ينتقدون ما يسمى بالتفسير العلمي الآن، كل مسألة علمية تحصل يقول هذا يدل عليها القرآن، وهذا فيه إشكال. إذا ثبت الأمر ثبوتا لا شك فيه نعم، وأما أن يعلق القرآن أي نظرية يقال القرآن يدل عليها، ثم بعد مدة تتبين أن هذه النظرية كاذبة، فيكون مدعاة للتكذيب القرآن والطعن فيه، ويرد الشأن إلى أهل الشأن وأهل العلم الراسخين في العلم كله وليس فقط في بعض العلوم، والله المستعان على هذا الزمان. قال: ورفعنا فوقهم الطور، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فبنو إسرائيل رفضوا أن يأخذوا بالتوراة وبما أمروا به، فلما أبوا رفع الله فوقهم جبل الطور كأنه ظلة، كأنه سحابة فوقهم، فخروا سجدا وجعلوا ينظرون إليه بطرف أعينهم ينتظرون وقوعه عليهم، لكنهم أجابوا للعهد والميثاق واستجابوا والتزموا بأن يأخذوا بأوامر الله ويجتنبوا نواهيه وما جاءهم في التوراة، فرفع الله عنهم الجبل ولم يسقطه عليهم، لكنهم بعد ذلك نكلوا ورجعوا، عليهم من الله ما يستحقون. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بسبب الميثاق، حتى يعطوا الميثاق بأن يعملوا بما في التوراة. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، والمراد به باب بيت المقدس، قال لهم موسى طلب منهم أن يدخلوا باب بيت المقدس، أن يدخلوا ويقاتلوا الجبارين، سيأتي كلامهم القبيح أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ونكلوا عن الدخول، فضرب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون ويتحيرون في سيناء، منطقة صغيرة محصورة 40 سنة ما استطاعوا الخروج منها، جاءوا في أخبارهم أنهم يسيرون من صلاة الفجر من الصبح يسافرون، وإذا جاء غروب الشمس وإذا هم في نفس المكان الذي خرجوا منه 40 سنة، ومات في التيه مات هارون ومات موسى عليهم السلام في هذا المكان. فالحاصل، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في سورة المائدة، فهذا هو المراد. قال لهم ادخلوا الباب سجدا فأبوا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هذه من مخازيهم ومعاصيهم وجرائمهم. قيل لهم لا تعدوا في السبت، وسيأتي هذا إن شاء الله في سورة الأعراف. نهاهم أن يصطادوا في يوم السبت لأنه يوم عيد اليهود، وحرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فأبوا واعتدوا، انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وأهلك أخذ الله عز وجل الذين ظلموا بعذاب بئيس، ونجى الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن الذين سكتوا، وجعلهم قردة وخنازير. جعل الذين عذبهم الذين اعتدوا جعلهم قردة وخنازير كما سيأتي إن شاء الله. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم ميثاقا عهدا شديدا مؤكدا غليظا مؤكدا، بأن يأتمروا بما في التوراة والإنجيل، وأن يتركوا معصية الله، ومع ذلك نقضوا العهد والميثاق. قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم، تقدير الكلام فبنقضهم ميثاقهم، لأن ما هنا قالوا مزيدة للتوكيد، فبنقضهم ميثاقهم نقضوا، والنقض هو ضد الربط، والمراد أنهم نكثوا ونقضوا ولم يفوا بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، الميثاق الغليظ، فلم يوفوا به بل نقضوه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وبسبب كفرهم بآيات الله، وهذا يشمل آيات الله الكونية والشرعية، لأن آيات الله منها ما هي كونية، والكونية يقولون آفاقية ونفسية، في الآفاق وفي الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والآيات الشرعية وهي الكتب والرسل، الآيات التي جاء بها الشرع دليلا على صدق من جاء بها من أنبياء الله. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، لأنهم قد قتلوا أنبياء الله، وقتلوا جمعا غفيرا منهم، ومن قتلوه زكريا ويحيى، يحيى وأبوه زكريا، فقتلوا غيرهم، وهذا دليل على خبث اليهود، وأنهم لا يراعون الأنبياء ولا غيرهم. فالأنبياء الذين فرض الله طاعتهم وأرسلهم من لدنه وحقهم أن يتبعوا قتلوهم وسفكوا دماءهم. وقوله بغير حق هنا هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن لو قلنا بغير حق صفة مقيدة لترتب على ذلك أن قتل الأنبياء يكون بحق أحيانا، ولكن المراد صفة كاشفة، يعني بحق يكشف عن حقيقة قتل الأنبياء، فكل قتل للأنبياء فهو بغير حق ولا بد. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، وهذا من خبثهم شرهم، يقولون قلوبنا غلف، ومعنى غلف قالوا يعني فيها قولان، القول الأول في غلف يعني غلف يعني مغطات في غطاء، غطيت غلفت، فغطيت ما تسمع ما تقول، ما نسمع ما تقول، وهذا في زيادة في عنادهم، قلوبنا غلف عما تقول، مغطات ما نسمع قولك. والقول الثاني قالوا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم، قلوبنا غلف يعني هي أوعية العلم وغلاف العلم، فنحن أهل العلم والعلم عندنا ونعرفه، هذا الذي جئت به ما نعرفه، مع أن قلوبنا أوعية للعلم، فما وجدنا هذا الذي تقول وتدعو إليه. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، هذا يؤيد والله أعلم لعله يؤيد القول الثاني. على كل حال كلا القولين مذكور والله أعلم، يحتاج إلى نظر في ترجيح، وكله محتمل. ولهذا قالوا قوله بل هنا للإضراب الإبطالي، الإضراب الإبطالي، أضرب عن كلامهم وأبطله، فقال بل طبع الله عليها، ومعنى طبع يعني ختم، كالطابع يطبع على الشيء يختم به، وهذا بسبب الرأن والذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليه حتى ختمه، طبع عليه فختم، لا يصله الخير، لا ينفذ إليه الهدى والحق، بل هي مغلوفة مختومة، طبع عليها فلا يصل إليها حق ولا تبصره، بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وأي شيء يحصل للإنسان بسبب أعماله، الجزاء من جنس العمل. فالذي اهتدى زاده الله هدى، اسلك طريق الهداية، احرص على العمل الصالح، على طاعة الله، تهدى، تهدى بإذن الله، يهديك الله جل وعلا. لكن من أعرض وعصى الله وفعل المعاصي، بسبب هذا المعاصي يزداد ضلالا وطغيانا، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا فلا يؤمنون إلا قليلا، مر معنا أن إلا قليلا يحتمل شيئين، إلا قليل منهم يؤمن، ولهذا يقال أن الذين آمنوا من يهود يعني معدودون 5 أو 6، عبد الله بن سلام وزيد بن سعية، ويذكرون عدد قليل. فلا يؤمنون إلا قليل، يعني لا يؤمن اليهود إلا قليل منهم يؤمنون. والقول الثاني إلا قليلا، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الإيمان الشرعي، فهم يؤمنون بموسى، يؤمنون بالتوراة، لكن يكفرون بغيرها، وهذا إيمان قليل بالنسبة لبقية ما أمر الله به، فإيمانهم إيمان قليل لا يكفي في الإيمان. قال جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذا ما قلنا على قوله فبما نقضهم، لأنه يقول فبنقضهم ميثاقهم وبسبب كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لعنهم الله، لعنهم الله وأحل بهم عقوبته، وهذا مقدر لكن يفهم من الكلام. هذا أكثر المفسرين قالوا أن الخبر لعنهم الله بسبب نقضهم ميثاقهم، بسبب كفرهم بآيات الله، وبسبب قتل الأنبياء، بسبب قولهم على مريم بهتانا عظيما، بسبب هذه الأمور طردهم الله، لعنهم الله وطردهم وأبعدهم من رحمته وعاقبهم العقوبة الشديدة. وبكفرهم أي بسبب كفرهم وقولهم، وبسبب قولهم على مريم بهتانا عظيما. قال ابن عباس رموها بالزنا، قالوا إنها امرأة بغي، قالوا إنها امرأة زانية، وهذا بهتان وكذب، يتحير منه من يقال له، لأن البريء يتحير من الكذب الشديد، فقد رموها بذلك، عليهم من الله ما يستحقون. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، أيضا هذا من الأمور التي أخزاهم الله وأذلهم وعذبهم وطردهم من رحمته بسبب قولها. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا يحتمل أنه من قولهم، ويحتمل أنه من قول الله، الذي يظهر ظاهر الكلام أنه من قولهم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لو كان والله أعلم من كلام الله لقال رسول الله مرفوع، كأنه جاء منصوبا تبعا لما قبله. وهم على كل حال يعرفون أنه رسول من عند الله، وهذا ليس مستغرب عن اليهود كما مر معنا قليل، وقتلهم الأنبياء، هم يقتلون الأنبياء، والظاهر أنه من قولهم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا قولهم. قال الله جل وعلا: وما قتلوه، وما قتلوه كذبوا، ولكن وما قتلوه وما صلبوه، ولهذا هم يقولون قتلنا. والنصارى أيضا لجهلهم يضعون علامة الصليب، يقولون هذا عيسى صلب، يعني وافق اليهود على قولهم وصار شعارا لهم، وكل ذلك كذب وضلال وبهتان. فمن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال جل وعلا في هذه الآيات: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله ما قتلوه والله ما صلبوه ولكن شبه لهم. قالوا إن عيسى قيل له المسيح لأنه كان يسيح في الأرض هو وأمه خوفا من اليهود، لأنهم يريدون قتله، وكان يتخفى عنهم، فعلم به واحد منهم فدلهم عليه، قال إن عيسى في هذا البيت. هذا من أخبار بني إسرائيل، لكن بعضها حسنة الإسناد إلى بعض الصحابة بعض التابعين، ولا بأس من حكاية أخبار بني إسرائيل إذا لم تكن معارضة لما في شرعنا. فدلهم عليه، فلما جاءوا عند البيت دخل لهم ليستوثق الخبر، فألقى الله شبهه، شبه عيسى عليه، ولما تأخر دخلوا عليه فأمسكوا بصاحبهم، جعل شبهه على عيسى فقتلوا. ولهذا الله عز وجل يقول: ولكن شبه لهم. وبعض الروايات تقول إنه عيسى كان مع أصحابه وكانوا 13 رجلا، ولما جاءت يهود قال عيسى: من يرضى أن يلقى عليه شبهي وله الجنة، يكون رفيقي في الجنة، فأحجم أصحاب عيسى، فقام شاب وقال أنا، فأعاد عيسى الأمر 3 مرات كلها يقوم هذا الشاب، فألقي الشبه عليه، فلما دخلوا أخذوه وقتلوه، ما قتلوا عيسى، قتلوا شبه لهم. وإنما فتح لعيسى كوة نافذة في الجدار ورفع منها. والصواب أنه يعني سواء كان مع النافذة وغيرها، أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه، كما قال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. التوفي نوعان: وفاة كبرى وهي الموت، ووفاة صغرى وهو النوم، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الله سمى النوم وفاة، سماه موت، النوم موت، موت أصغر، وهذا هو الذي حصل لعيسى. ولهذا يقول المفسرون: معنى متوفيك ورافعك إلي منيمك، منيمك يلقي عليه النوم، فألقى عليه النوم ثم رفعه جل وعلا إليه. وبهذا تجتمع النصوص، لأنه يعني يقول: وما قتلوا، والله ما قتلوا، ولكن متوفيك ورافعك إلي منيمك، ملق عليك النوم، الوفاة الصغرى، ثم رافعك وأنت نائم. ولهذا رفعه الله فهو في السماء الثانية. ولهذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين، ليلة أسري به وجد آدم في السماء الدنيا، ووجد عيسى ويحيى ابني الخالة في السماء الثانية، وينزله الله عز وجل في آخر الزمان في الشام بالقرب من دمشق، سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل سيحكم بدين النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا لعل نقرأ الحديث يكسر الصليب. ما معنى يكسر الصليب؟ قال يكسر الصليب ويضرب الجزية ويضع الجزية، ما في جزية، إما الإسلام وإما القتل. لكن الآن الكفار مخيرون، إما يسلم، فإن لم يسلم فالجزية، فإن لم يدفع الجزية القتال. لكن إذا نزل عيسى إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا في آخر الزمان، ولهذا يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويدل على ذلك حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، قال: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال ابن حجر: معنى ذلك تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، أي أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا بالتصدق بالمال. يكثر المال، الناس كلهم عندهم فلوس، يبقى العبادة التي ليست هي الصدقة. قال: وقيل معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. قال: وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي. وجاء أيضا عند الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو لا يثنيهما جميعا. والروحة من المدينة 70 كيلو تقريبا الآن، فسيحرم عيسى من هناك يلبي بالعمرة والحج أو بهما جميعا. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة لكن الوقت نحتاج إليه كثيرا. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الذين اختلفوا فيه اليهود، اليهود أنفسهم اختلفوا، ومنهم من قال قتلناه، ومنهم من قال لم نقتله، منهم من قال قتلنا هذا شبهه، منهم من قال فيه شبه منه، ولهذا هم اختلفوا لفي شك منه. ومع ذلك انطلى هذا على النصارى، النصارى ضلال، اليهود مغضوب عليهم لأنهم يعلمون العلم ويعملون بخلافه، أما النصارى ضلال جهال ويتعبدون بأي شيء. ولهذا انظر، اليهود كذبوا عليهم واليهود في شك من صلبه، والنصارى اعتبروا أنه مصلوب وضعوا الصليب علامة لهم. قال جل وعلا: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما ينفع اتباع الظن، إذا ما هناك علم ما يجوز أن يعتقد الإنسان الخبر، وإنما عندهم اتباع الظن، يظنون ظنا وما لهم به من علم، ولهذا هم كذب في هذا. ثم قال جل وعلا: وما قتلوه يقينا، وهذا تأكيد، ما قتلوا عيسى يقينا، هم يظنون ظنا يشكون أنهم قتلوا، الله يقول: وما قتلوا، وما قتلوه يقينا، ما قتلوا، تيقن أنهم لم يقتلوا. وما بعد هذا البيان من بيان، والله المستعان. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله إليه وكان الله عزيزا، عزة القهر وعزة المنع وعزة الغلبة، حكيما في كل ما يقضيه ويقدره في جميع أحكامه. ومن ذلك محاولة قتل اليهود لعيسى ورفع الله عيسى إليه وما حصل بعد ذلك بسبب ذلك، كل ذلك لحكمة بالغة يعلمها الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. من الكتاب المراد بهم اليهود خاصة، نعم، لا، أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبعضهم قال هذا خاص بالنصارى، وإنما أهل الكتاب قال خاص بالنصارى، بعضهم قال بل هذا عام في كل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الضمير راجع على عيسى عليه السلام، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وهناك من قال عكرمة راجع على نبينا، إلا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد، هذا السياق يدل على أنه عيسى قبل موته، يحتمل قبل موته أن يرجع على الكتاب، ويحتمل أن يرجع على عيسى، قبل موت الكتاب أو قبل موت عيسى. ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، فيكون هذا يعني خاص لمن كانوا في زمنه أو في آخر الزمان، أو قبل موت الكتاب، وهذا قال به جمع من السلف، قالوا إنه ما من كتابي إلا إذا جاءه الأجل وجاءه اليقين علم الحق فيؤمن بعيسى، ولكنه لا يقبل منه لأنه في وقت الاضطرار، ما هو في وقت الاختيار، وقت الاضطرار وبلوغ الروح الحلقوم. وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يوم القيامة يكون عيسى شهيدا على بني إسرائيل، وهذا يرشح على النصارى، وهذا يرشح أن المراد أهل الكتاب هنا هم النصارى خاصة، فيكون يوم القيامة شهيدا عليهم. لماذا؟ لأن الأنبياء يشهدون على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيشهد عليهم فيما عملوه في زمنه ما كان في وقته، سواء قبل رفعه إلى السماء أو حين نزوله في آخر الزمان، فيشهد على أمته الذي كان فيهم وكانوا معه. وأما بعد أن يتوفاه الله عز وجل كما قال كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، فالمراد شهادة الأنبياء في حياتهم ومن عاصرهم. ثم حقيقة أنا أوصي بالرجوع إلى تفسير ابن كثير في هذا الموطن، أطال رحمه الله وذكر فوائد وأحاديث في الدجال وفي مسيح الهداية وفي نزول عيسى مما يشكل يعني. ثم قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الباء للسببية والفاء استئنافية، ويجوز أن تكون عاطفة، فبسبب ظلم الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كما قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقال جل وعلا في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، دليل الله حرم عليهم، وهذا التحريم الذي حرم عليهم بسبب ظلمهم، وهذا دليل أن الظلم والمعاصي سبب للعقوبة الدنيوية قبل الأخروية، فبسبب ظلمهم حرمت عليهم طيبات كانت حلالا لهم قد أحلت لهم من قبل. فالظلم شؤم والمعاصي كلها شؤم. قال جل وعلا حرمنا عليهم طيبات من الطيبات التي أحلها الله عز وجل لعباده، لكن بسبب الظلم حرمت عليهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بسبب ظلمهم وبسبب صدهم للناس عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يهود كانوا يصدون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يألون في ذلك جهدا، ويستخدمون ما عندهم من العلم لصد الناس عنه، نعوذ بالله. فلهم الذين آمنوا، ولهم على الأقل تركوا الناس. هكذا أعداء الله يكفر ويصد غيره، لا يؤمن ولا يريد غيره أن يؤمن. قال جل وعلا: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قد حرم الله عليهم الربا ونهاهم عنه، لكن مع ذلك أخذوه وأكلوه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، نهاهم الله عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل أيضا، يأكلون الربا وهذا حرام، أكل المال بالباطل والحرام، وكذلك يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشوة، بالسحت، بالغصب، بالحيل، لأنهم لا هم لهم إلا المال ولا هم لهم إلا الدنيا. وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، وأعتدنا وهيأنا للكافرين منهم، فإن من أسلم منهم ورجع عن هذه الأمور يكون مع المؤمنين، ولكن من فعل ذلك وبقي عليه إلى أن هلك فقد أعد الله لهم عذابا أليما، أي مؤلما شديدا يذلهم ويخزيهم. ثم قال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. لكن الراسخون، لكن هنا مخففة، ولو كانت بالتشديد لكن صارت الراسخين، إن تعمل عمل إن وكأن، لكن هنا مخففة لكن الراسخون. والراسخون مأخوذ من الرسوخ وهو الثبات، الثبات في العلم، مثل عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وزيد بن سعية، وثعلبة بن سعية، وهم قليل على كل حال. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. الراسخون في العلم من اليهود، والمؤمنون، المؤمنون منهم ومن غيرهم من هذه الأمة، يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب التي قبله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم. قال: والمقيمين الصلاة. ظاهر الأمر أنها معطوفة على ما قبلها، والمؤمنون يؤمنون والمقيمون، بس هو هنا قال والمقيمين، وقرأها ابن مسعود قراءة شاذة والمقيمون، لكن الصواب قراءة الجمهور، القراءة المتواترة والمقيمين. وهذا اختلفت عبارات المعربين له، وأحسنها أنه منصوب على المدح، المقيمين هنا منصوب على المدح وتقدير الكلام، وأمدح القائمين، وأمدح القائمين المقيمين للصلاة، أمدح المقيمين للصلاة، فتكون مفعول به، وهذا له فائدة. قالوا: أولا تنبيه السامع، لأن غالبا من يسمع كلاما والضمائر نفسها والكلام مضطرد على سياق واحد قد يسهو، قد، لكن لما يتغير عليه الأسلوب يكون أدعى للانتباه، ما الذي جعلها هكذا؟ قالوا: وأيضا فيه بيان أهمية الصلاة، ولهذا أيضا أفردها عن غيرها. فالحاصل أن هذا هو الصحيح، أنها منصوبة ب: وأمدح المقيمين للصلاة، والمقيمين للصلاة، وهذا يدل على أهمية إقامة الصلاة، وأن الصلاة مفروضة على هذه الأمة وعلى من قبلها من الأمم، وإن كان لم يرد عندنا تفصيل صلاة الأمم السابقة، لكن الذي نعرفه تفصيل الصلاة التي أمر الله بها، وهذا هو المهم في شأننا. وذكرنا أكثر من مرة أن إقامة الصلاة والإتيان بها خالصة لله، وهذا مقولة أو هذا قول الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، يقول المقيمون الصلاة أو إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة. والمؤتون الزكاة ورد بها زكاة المال، هذا لأنه أن الزكاة المفروضة خاصة أحد أركان الدين، ولا إيمان إلا بالإتيان بها طيبة نفسه بها. والزكاة تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة، وقد تطلق أيضا ويراد بها الصدقات التطوعية غير الواجبة، لكن لا شك أنه يدخل فيها الزكاة المفروضة دخولا أوليا. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، لذلك المؤمنون بالله واليوم الآخر من هذه الأمة وكذلك من قبلهم، لكن الكلام هنا عن الراسخين من اليهود وعلى هذه الأمة ومن دخل في هذا الدين سواء من اليهود أو من النصارى. والمؤمنون بالله الإيمان المتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر وهو البعث والنشور يوم القيامة، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أتى باسم أولئك الدال على البعد أو على البعيد لبيان علو مكانة من جمع بين هذه الخصال العظيمة، سنؤتيهم، وهذا نون العظمة لأن الله جل وعلا عظيم، والعظيم وإن كان واحدا يعبر بالجمع، لهذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله هو الذي أنزله وحده لا شريك له، فكان يسمى نون العظمة، العظيم يعبر بالجمع. سنؤتيهم أجرا عظيما، وليس معنى ذلك أن الله معه آلهة أخرى يؤتون أجرا، لا، وأجرا عظيما وهو الجنة، وأي أجر أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار وما أعده الله عز وجل فيها لأهلها. ثم قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إنا أوحينا إليك يا نبينا، يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال العلماء هذه الآية دليل على أن أول الأنبياء هو أول الرسل هو من؟ نوح، لأنه قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا الذي يفهم من هذه الآية جاء صريحا في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج، وهو أن الناس لما يموج بعضهم ببعض ويقول هيا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا، إذا جاءوا آدم اعتذر منهم بذنبه ثم قال اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله، هكذا صراحة اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله، إذن أول الرسل هو نوح. وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون، بقي الناس على التوحيد ثم وقع الشرك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم بدأ بالتفصيل بعد الإجمال فقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لاحظ إبراهيم وذريته، فإسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والأسباط أبناء يعقوب، لكن اختلف بالأسباط هنا، هل هم أولاد يعقوب أولاد إسرائيل الذي قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا، هم 11 رجل ويوسف الثاني عشر. ولهذا أسباط بني إسرائيل 12 سبطا. فقيل إن الأسباط أنبياء، وقال بعضهم إنهم ليسوا بأنبياء، وظاهر صنيعهم مع أخيهم يوسف يدل على هذا. فمنهم من قال أنهم اصطفوا بالنبوة بعد ذلك بالرسالة، ومنهم من قال لا، قال الأسباط هنا المراد بها قبائل بني إسرائيل التي تفرعت من أولاد يعقوب. قال والله جل وعلا يقول وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فيكون المراد هنا أنهم من باب ذكر العام وإرادة الخاص ذكر الأسباط، وهو يريد الأنبياء من الأسباط، الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، يعني من أولاد يعقوب. ثم قال جل وعلا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا دليل أن الرسل قص الله منهم طائفة، وقد قص الله 15 أو ذكر الله في القرآن 15 رسول 25 رسولا 25 رسولا، وهناك رسل كثر لم يقصهم. ولهذا صح الحديث الأنبياء الرسل 310 رسول، بعض الروايات 15 رسولا، اللهم قص إلى 25. وقد عدهم ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال نعدهم ولا الوقت ما هو، لكن لا بأس نعدهم. قال نوح قال على كل حال هم عددهم 25 نبيا عدهم ابن كثير رحمه الله وأفاد وأجاد، لا أدري هو ذكره في تفسيره لكن الآن زاغ بصري عنه. ورسلا لم نقصصهم عليك، ولهذا يا أخوان هذه فائدة الإيمان بجميع الأنبياء وجميع الرسل، لأن منهم من لم يقصه الله عليها. فإذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بما قصه الله ترك طائفة من الرسل لم يؤمن بهم، ومن كفر برسول واحد ولم يؤمن به فقد كفر بجميع الرسل. فآمنا بجميع رسل الله إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، فالتفصيل لمن ذكر الله اسمه تفصيلا، والإجمالي بكل رسول أرسله الله فنحن به مؤمنون. قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم حقيقة. وهذه الآية شجى في حلوق أهل البدع، لأنهم بعضهم يؤولون حاولوا يؤولون الصفات، ولهذا المعتزلة الجهمية يقولون كلم من الكلم، من الكلم وهو الجرح، وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة. هذا هذيان، ولهذا كثير منهم ما استطاعوا يرد هذه الآية، لأنهم إذا أكد المصدر، إذا أكد الشيء بالمصدر لا يكون مجازا عندهم أبدا حتى القائلين بالمجاز. فما دام قال كلم تكليما قالوا هذا لا يمكن أن يكون مجاز، هذا حقيقة، لكن بدأوا يحرفون من جهة أخرى عبارة عن كلام الله وما شابه ذلك. وإلا هذا الذي يدين الله به ويجب أن يعتقده كل من نصح نفسه، أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت. كلم آدم وكلم موسى وكلم إبراهيم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جل وعلا لا أحد يحصي كلامه لكثرته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر حبر يكتب به بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في الآية الأخرى والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه عقيدتنا، ندين الله بهذا ونلقى الله عليه. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، هذه مهمة الرسل، البشارة والنذارة. البشارة وهي الإخبار بما يسر، وهذا يكون في الأوامر. والنذارة وهي التخويف مما يخاف منه، وهذا يكون بالنهي عن النواهي، يعني الحذر من النواهي. هذه مهمة الرسل، يبشرون من أطاع واتبع بالجنة والثواب العظيم، وينذرون من عصى وخالف في العذاب الأليم. قال لئلا يكون للناس على الله حجة، الله أرسل الرسل قطعا لحجة الناس لئلا يحتجوا، يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أن أصحاب الفترة، أصحاب الفترة الذين كانوا في فترة بين الرسل، أنهم يعاد لهم الامتحان، يمتحنون فيؤمرون وينهون، لأنهم في وقت ما جاءت قد طمست أعلام الرسالة. هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. قال وكان الله عزيزا حكيما، عزيز عزيز، كان عزيزا ذو العزة التي لا ترام، لا يغالب جل وعلا. وكان حكيما، فهو الحكيم في شرعه وقدره وأوامره ونواهيه وأحكامه، يضع كل شيء موضعه. يقول الله جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن حرف استدراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء كذبوه وكذبوا بنبوته، فتولى الله جل وعلا الدفاع عن نبيه والشهادة بصدقه، فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. الله يشهد، وأي شهادة أكبر من شهادة الله، وكفى بالله شهيدا. ولهذا قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهي أعظم شهادة وأجل شهادة، وربنا أجل شاهد. وهذا فيه بيان أو تزكية النبي وبيان صدق هذا القرآن، وأنه من عند الله وأن الله أنزله، وإن قيل فيه ما قيل. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه سبحانه وتعالى. وقالوا بعلمه يحتمل شيئين، بعلمه أنك له أهل وأنك خيرته من خلقه، وقيل بعلمه أي نزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع عباده عليه. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فأنزله بعلمه بخيرية النبي صلى الله عليه وسلم وصلاحيته للرسالة، وأنزله أيضا متلبسا بالعلم وبالأحكام التي أراد الله من عباده أن يعملوا بها. والملائكة يشهدون بذلك أيضا، لأن الله أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا جل وعلا. فلا يحزنك تكذيب من كذب. ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، عياذا بالله، جمعوا بين خصلتين قبيحتين، فكفروا بأنفسهم وستروا الحق ولم يتبعوا الرسول، وصدوا غيرهم من الصد والمنع، صدوهم عن أن يدخلوا في دين الله، صدوا عن سبيل الله والطريق الموصل إليه، قد ضلوا ضلالا بعيدا مهلكا، لأنه ضلال مبين وضلال كبير. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الذين جمعوا بين الكفر بالله عز وجل والظلم أيضا، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليوفقهم للتوبة ولا ليهديهم طريقا، هداية التوفيق، ولا يدلهم ولا يوفقهم لطريق السعادة وطريق إصابة الحق والطريق المستقيم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا، لأنهم كفروا وظلموا. ثم قال جل وعلا: إلا طريق جهنم. لم يكن ليهديهم إلى طريق خير، إلى الطريق الذي يدل على الله، إلا طريق جهنم يهديهم إليه خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله، فيدلهم إلى طريق جهنم فيسقطون فيها ويقعون فيها ويعذبون فيها، ومع ذلك يخلدون فيها أبد الآباد. فإذا فالخلود هو المكث المدد الطويلة، فإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، وكان ذلك على الله يسيرا، كان إدخالهم النار وتعذيبهم وخلودهم على الله يسير وهين، لأن الله لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق تزكية من الله لنبيه وبيان صدقه. فيا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هو والله قد جاء بالحق المبين وبالهدى والرشاد، كما أخبر الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. فآمنوا خيرا لكم، أيها الناس آمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن تكفروا لا تضرون إلا أنفسكم، الله غني عنكم وعن عبادتكم، لكن يأمركم بأن تؤمنوا تنجوا أنفسكم من النار بإذن الله جل وعلا. فالله هو الغني، له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، وكان الله عليما حكيما، قد أحاط علمه بكل شيء، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وهنا مجاوزة الحد مدحا، والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى، وقال بعضهم بالعموم، ولكن ظاهر السياق يدل على أنه خاص بالنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، لأنهم غلوا في عيسى، قال الله جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد جعلوه إلها، هذا هو الغلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، فهو رسول وهو عبد لا يعبد، كما قال الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كلمة كن، ولهذا قال السلف: بكن كان عيسى وليس عيسى كن، عيسى بكن كان وليس هو كن، وليس هو كلمة الله، وإنما هو أثر الكلمة، كما قال الإمام أحمد وغيره: بكن كان، وروح منه ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل، نفث في جيب درعها كما جاء عن ابن عباس وغيره، ثم لما وصلت إلى فرجها قال الله كن فكان عيسى، فهو أثر الكلمة وليس هو الكلمة. وروح منه، روح من الله أي روح من الأرواح التي خلقها، وليس معنى روح منه يعني جزء منه، كما قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل أحد يقول أن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ إلا أهل وحدة الوجود، أهل الحلول. معنى جميعا منه يعني من خلقه، فكذلك روح منه من الأرواح التي خلقها واستنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله رب والرسل، وآمنوا بالرسل وأنهم بشر وليسوا بآلهة، الإله هو الله وحده لا شريك له. انتهوا عن هذا الكفر والضلال خيرا لكم. إنما الله إله واحد جل وعلا منفرد لا ثاني له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، فينزه نفسه إذا ذكر صاحبه والولد وما لا يليق به، هكذا ينبغي للمسلم سبحانه أن يكون له ولد، لأن ما يكون له ولد لابد يكون له زوجة، يكون محتاجا إلى غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن ذلك. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتصريفا وتدبيرا، وكفى بالله وكيلا لأنه نعم المولى ونعم الوكيل. ثم قال سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. معنى يستنكف أي لن يستكبر، لن يستكبر، وقيل لن يحتشم. فليستكبر ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله، بل ولا الملائكة المقربون ما يستنكفون ولا يمتنعون ولا يستكبرون أن يكونوا عبيدا لله. ومن يستنكف عن عبادته يمتنع ويستكبر، يجمع مع الامتناع الكبر، لأن من لا يؤمن بالله فهو متكبر ولا شك. لكن كل من يستنكف عن عبادة الله ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، يحشرهم ويجمعهم ويوقفهم بين يديهم القيامة ويجازي كل عامل بعمله، وهذا يتضمن التهديد. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفوهم من الإيفاء، وهو إعطاهم الأجر وافيا كاملا تاما الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيدهم من فضله، هذا هو المضاعفة، تضاعف الحسنة الواحدة بعشر حسنات أقل ما يكون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، امتنعوا واستكبروا عن عبادة الله عز وجل، فيعذبهم عذابا أليما أي مؤلما شديدا لمن وقع فيه، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم ويقوم بالدفاع عنهم، ولا نصيرا يتولى نصرتهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم، حجة واضحة، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطبري هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج هو القرآن، وقيل المراد هنا بالبرهان الحجة، قد جاءكم من الحجج والدلائل ما يدلكم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه الذي ارتضاه بما يقطع الحجة. يا أيها الناس، وهذا خطاب للجميع، قد جاءكم برهان من ربكم. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن، وهو نور معنوي تستنير به القلوب وتبصر به الحق، والسائر إلى الله يستنير بنوره ويعرف ما له وما عليه، فهو نور. ولهذا أدخلوا هذا النور في قلوبكم واتلوه بألسنتكم، وهو نور مبين واضح لا غموض فيه. هذا مدح وثناء لهذا الكتاب العظيم. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله، قد مر معنا ذكر الاعتصام قريبا، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، سيدخلهم الله جل وعلا في رحمة منه وفضل. قيل إن الرحمة هنا المراد بها صفة الله، وقال أكثر المفسرين الرحمة هنا هي الرحمة المخلوقة، لأن رحمة الله قسمان، قسمة هي رحمته التي هي صفته وهي غير مخلوقة، وصفة ورحمة مخلوقة، ويدل عليها الحديث خلق الله 100 رحمة، جعل عنده 99 منها، وأنزل رحمة واحدة في الأرض يترحم بها الخلق، الحديث في البخاري وغيره. ولا يمكن الدخول إلا في الرحمة المخلوقة، في رحمة منه وفضل، وفضل من الله جل وعلا، فهو يرحمهم ويدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله ويضاعف لهم الحسنات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم هداية التوفيق. وقبلها وهي مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة، فيهديهم إليه صراطا مستقيما لا عوجاج به، وهو الصراط المستقيم الذي يدعو المسلم كل يوم ربه 17 مرة في الفرائض أن يهديه إليه، اهدنا الصراط المستقيم لأهميته. ثم قال جل وعلا استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه الآية هي في الإخوة الأشقاء أو لأب، وقد مر معنا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، مر معنا الإخوة لأم هناك، أما هؤلاء هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يستفتونك أن يطلبون منك الفتوى، قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد. وقال بعض المفسرين جاء عن عمر، صح عن عمر أنه قال الكلالة من لا ولد له، واستدل بهذه الآية، ولكن يقول ابن كثير رجع إلى قول أبي بكر أنه من لا والد له ولا ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا رجل كلالة مات وليس له ولد وله أخت. الولد إن كان ذكرا فإن الأخت لا ترث، أما إن كان الولد بنت فإن الأخت ترث معها إذا لم يكن هناك من حجبها، إذا لم يكن له إلا بنت تأخذ النصف أو تأخذ الباقي، إذا كنا اثنتين يأخذن الثلثين والباقي يكون لها، كما قضى بذلك ابن مسعود في البخاري وغيره. ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ترث الأخت أختها، ترث الأخت أخاها، إذا مات وليس له ولد تأخذ النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إن ماتت أخته وورثها أخوها يرثها وهو عصبة يأخذ المال كله، ليس النصف يأخذ المال كله. قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إن كانت الأختان اثنتين فلهما ثلث المال. ومن هنا أخذ الجمهور أن البنتين يأخذن الثلثين قياسا على الأختين، وهنا لم يذكر في الأختين ما فوق الاثنتين، لم يذكر الثلاث، لكن يؤخذ من البنتين فإن كنا نساء فوق ذلك. نعم. قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه قاعدة الفرائض، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، الأبناء الإخوة إلا الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، إلا الإخوة لأم إن انفرد أحدهم أخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث سواسية، لا يزيد أحدهم عن الآخر. لكن الإخوة الأشقاء أو لأب عصبة له ضعف ما تأخذ أخته. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يبين الله لكم أحكامه وشرعه أن تضلوا لكي لا تضلوا، لكي لا تضلوا ولا تقعوا في الضلال، والله بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، وهو العليم بما يصلح العباد وما يناسب أحوالهم والأحكام التي تتناسب معهم وتصلح بها حالهم. وهذا دليل لما سبق أن ذكرنا أنه بعض ما يذكره بعض المفسرين، والله بكل معلوم عليم وبكل بصير، بصير بكل مبصر، عليم بكل معلوم، هذا قول غير صحيح. صواب أنه بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، والحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.